ما مدى صحة حديث ماء زمزم لما شرب له؟ الظاهر والعلم عند الله أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ضعف هذا الحديث، ولكن تسالم أهل العلم على يعني هذا المعنى، وأنه يعني كثير من أهل العلم يعني شرب من ماء زمزم ودعا واستجاب الله له. ومن أشهر ما ذكر في هذا ما كان من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: شربت ماء زمزم ودعوت الله تبارك وتعالى أن يعطيني علم الذهبي في الرجال. يعني الإمام الذهبي معروف يعني من علماء الرجال، فيقول الحافظ بن حجر: فشربت من ماء زمزم ودعوت الله أن يعطيني ما أعطى الذهبي في علم الرجال. يقول السخاوي وهو تلميذ بن حجر: فأعطاه الله علم الذهبي وفاق الذهبية. طبعا هذا رأي السخاوي رحمه الله تعالى، لكن القصد أنه هذا الحديث الأظهر والعلم عندنا أنه لا يصح، وإن كان فيه ضعف يعني يسير وبعض أهل العلم قد حسنه، لكن الأظهر والعلم عندنا أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل وقت الإقامة، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.